بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فكنا في اللقاء الماضي نتحدث عن أحكام الصيام، وكنا ذكرنا جملة من المسائل، فبدأنا بالمسألة الأولى وهي بما يجب الصيام، فقلنا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما، ثم قلنا أن الجمهور على عدم الاعتماد الحساب الفلكي، وتكلمنا عن مسألة اختلاف المطالع، وقلنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن لكل بلد رؤية خاصة بهم، وتكلمنا عن أركان الصيام، وقلنا أن أركان الصيام النية والإمساك عن المفطرات، وقلنا أن جمهور أهل العلم على وجوب تبييت النية من الليل في صيام الفريضة، وأن صيام التطوع يجوز أن ينوي الإنسان النية بالنهار، وتكلمنا أيضا عن مسألة التلفظ بالنية، وقلنا أن ذلك غير مشروع، وأن الصواب عدم التلفظ بالنية. وتكلمنا عن الركن الثاني من أركان الصيام، قلنا الركن الأول هو النية، والركن الثاني هو الإمساك عن المفطرات. وتكلمنا على من يجب عليه الصيام، فقلنا المسلم البالغ القادر المقيم. وتكلمنا عن مفسدات الصيام، وهي الأكل والشرب عمدا، أما من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فلا شيء عليه، فالصيام صحيح. وتكلمنا عن المفطر الثاني هو الجماع، وقلنا أن من جامع أهله في نهار رمضان فعليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم تكلمنا عن الحيض والنفاس وأنه من مفسدات الصوم، ثم تكلمنا على دخول الماء من أنف الصائم، وتكلمنا عن الاستنماء ومسألة القيء، وقلنا أن الصواب في مسألة القيء أنه خلاف بين أهل العلم هل هو مفطر أو لا، وذكرنا أن ما نقله ابن المنذر من الإجماع على أن القيء يفطر الصيام، قلنا أن هذا الإجماع منتقد، وأن المسألة خلافية بين أهل العلم، وأن أكثر الصحابة رأوا أن القيء لا يفطر الصائم. وبعون الله تعالى نتحدث في هذا اليوم على نكمل أحكام الصيام، فنبدأ فنقول وبالله التوفيق ما يباح للصائم. ومعنى ما يباح للصائم أي يجوز أن يفعل ويجوز أن لا يفعل، فإن فعل فلا شيء عليه، وإن ترك فلا شيء عليه. مما يباح للصائم استعمال السواك، ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا عام في الصيام وغيره، أقول وهذا عام في الصيام وغيره. أما الفرشة، فرشة المعجون، فقد أجازها بعض أهل العلم مع الاحتراز من عدم دخول شيء في الحلق. مما يباح للصائم المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالنهي عن المبالغة في الاستنشاق يقتضي جواز الفعل مع عدم المبالغة، مع كونه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في الصيام، ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء وهو صائم، لم ينقل عنه ذلك. مما يباح للصائم القبلة واللمس لمن قدر على ضبط نفسه، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وأنا صائمة وهو صائم. وعند مسلم من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وهو في البخاري أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عن أزواج النبي صلى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه: هنا تنبيه حديث عائشة، ورد حديث عن أم المؤمنين عائشة أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس وجهي وأنا صائمة. وهذا الحديث استنكره علماء الحديث، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك زعم بعض أهل العلم أن ذلك خاص، أي القبلة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد على ذلك النووي وأبو محمد بن حزم في هذه المسألة، وقالوا أن الصواب أن هذا الفعل ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه آخر: فرق بعض أهل العلم بين الشاب والشيخ، فقالوا يجوز للشيخ أن يقبل وأن يباشر، أما الشاب فلا. ومستند هؤلاء ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عن ذلك، فسأله نفس السؤال عن المباشرة فنهاه عن ذلك، فإذا الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم شيخ، والذي نهاه شاب. وهذا الحديث لا يصح، ففي إسناده أبو العنبس وهو فيه لين أو فيه ضعف، فلم يوثقه معتبر. فالظاهر أن هذا عام للشاب وللشيخ، وليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما دام الإنسان يملك نفسه. من الأمور التي تجوز للصائم، تباح للصائم، قلنا السواك، وقلنا المضمضة والاستنشاق، وقلنا القبلة والمباشرة، وقلنا الحجامة، استعمال السواك، الحجامة، المضمضة والاستنشاق، القبلة. أما الحجامة فقد كانت الحجامة في بادئ الأمر تفطر، كانت الحجامة في بادئ الأمر تفطر الصائم، ثم نسخ ذلك، فقد ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا مذهب الجمهور من الأئمة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي، وخالف في ذلك الإمام أحمد، فرأى أن الحجامة تفطر الصائم، ولعل ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب من أن الحجامة لا تفطر، لما ثبت في صحيح البخاري كما أسلفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأدخل أهل كثير من أهل العلم مسألة أخذ الدم من أي موضع من الإنسان للتبرع به أو غير ذلك، قاسوا ذلك على الحجامة وقالوا أن هذا لا يؤثر على الصوم. كذلك يباح للصائم أن يكون جنبا. وحاصل هذه المسألة أو دليل هذه المسألة وتوضيح ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة وكذلك من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والجمهور على الجواز مطلقة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. فالحاصل أن لو رجل عاشر أهله ليلا وطلع عليه الفجر وهو جنب وكان ناول الصيام، سواء كان الصيام فريضة أو الصيام نافلة، فالصيام صحيح مع التنبيه على المحافظة على وقت صلاة الفجر، بأن يصلي الفجر في الموعد الصحيح له. كذلك يباح للصائم الاغتسال وصب الماء على الرأس في أي وقت من النهار، ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والموطأ وغير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من شدة الحر، كان يصب الماء على رأسه من شدة الحر صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يباح للصائم السواك، يباح للصائم القبلة، يباح للصائم الحجامة، يباح للصائم المضمضة والاستنشاق، يباح للصائم أن يصبح جنبا، يباح للصائم الاغتسال، كذلك يباح للصائم الكحل والقطرة في العين. مسألة الكحل والقطرة في العين، ابتداء هذه الأشياء وما في معناها مما يوضع في العين لا يفطر الصائم، وذلك الأمور. الأمر الأول، لم يصح في الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي، كما قال أبو عيسى الترمذي وغيره من أهل العلم، لذلك تبقى البراءة الأصلية. الأمر الثالث، قلنا أنه لم يصح، الأمر الثالث الثاني البراءة الأصلية. الأمر الثالث وهو أمر تعم به البلوى، وكان موجودا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من ذلك، ولو كان ممنوعا لنقل إلينا، لنقل إلينا. كذلك قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقال: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال البخاري في صحيحه، علق هذه الآثار، قال: ولم يرى أنس، يعني أنس بن مالك، والحسن البصري، وإبراهيم، لعله إبراهيم بن يزيد النخعي، لم يروا بالكحل وللصائم بأسا، لم يروا بالكحل للصائم بأسا. وإلى هذا ذهب الجمهور من الشافعية، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي وعن أبي حنيفة وأبي ثور أيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والباب فيه تفصيل إن كان يرى يعني طعم هذه القطرة في حلقه أو لا يرى، والراجح أنه لا يؤثر على الصوم إن وجد أو لم يجد، لأن العين ليست منفذ للمعدة، ليست منفذ للمعدة. فحاصل ما تقدم في مسألة الكحل والقطرة في العين أنه يباح للصائم استخدام هذه الأمور، وأنها لا تؤثر على الصيام. وقلنا أنه لم يثبت في الباب حديث، وأن البراءة الأصلية، يعني استدلوا أو احتجوا بالبراءة الأصلية، وكذلك قالوا أن هذا الأمر كان موجودا عند أيام النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الأمور للصائم. وقلنا أن البخاري نقل عن أنس وعن الحسن البصري وعن إبراهيم النخعي الجواز ذلك، وقلنا أن هذا هو مذهب الشافعية واختيار الأوزاعي، ونقل عن أبي ثور أيضا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم. الأمر التاسع، مما يباح للصائم، الفطر في السفر. الفطر في السفر، قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في الصحيحين أن حمزة بن عمرو الأسلمي، أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهنا ترد بعض المسائل خاصة بالإفطار للصائم، بالإفطار خاصة بإفطار الصائم، بإفطار المسافر، خاصة بإفطار المسافر في نهار رمضان. المسألة الأولى: أيهما أفضل للمسافر، أن يصوم؟ قلنا أنه يباح له، يباح له، ولكن أيهما أفضل، أن يصوم أم يفطر؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك يرجع لحال الصائم، لحال المسافر الصائم. فإن كان يجد من نفسه قوة، وهذا الصيام لا يشق عليه ولا يعوقه عن فعل خير ولا يؤخره عن مصلحة، عن أمر مما سافر إليه، فالأولى له أن يصوم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالأولى له، إن كان هذا الأمر لا يؤثر عليه ولا يعوقه، فالأولى له أن يصوم ما دام أنه مستريح، وليس يعني ليس الأمر فيه عسر وليس فيه شيء يعني من المشقة، فله أن يصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وإن كان هذا الأمر يعوق المسافر ويؤثر عليه ويعني يعوق عن فعل الخير، فله أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين قام المفطرون بخدمة من صام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالأجر، ذهب المفطرون بالأجر. المسألة الثانية، هل هناك حد للسفر الذي يباح للإنسان الفطر فيه؟ هل هناك مسافة معينة؟ لا يوجد في ذلك شيئا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر من أقوال أهل العلم أن ذلك يرجع إلى العرف السائد، فكل ما أطلق عليه سفر يأخذ أحكام السفر من القصر والجمع والفطر للصائم. بإذن يباح للصائم كما أسلفنا السواك، المضمضة والاستنشاق، القبلة، الحجامة، كذلك يباح له الاغتسال أن يصبح جنبا، كذلك القطرة والقطرة في العين والكحل والفطر المسافر، كذلك يباح الفطر للحامل والمرضع ففي مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك الكعبي وليس أنس بن مالك الأنصاري صاحب خادم النبي صلى الله عليه وسلم، القشيري قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو يتغذى، فقال: أدن فكل، تعال كل معي، فقال: إني صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس أحدثك عن الصوم أو عن الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، والشاهد: وعن الحامل والمرضع الصوم، فيجوز للمرأة الحامل والمرأة المرضع الفطر في نهار رمضان. كذلك يجوز ذوق الطعام، المرأة وهي تطبخ في البيت يجوز لها أن تذوق الطعام، فلا بأس أن تتذوق الصائمة الطعام لتعرف هل يحتاج ملح أو غير ذلك. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، وهذا إسناد حسن. ابن عباس يرى أنه لا بأس أن يذوق الخل وما شابه ذلك ما دام أنه يحترز من دخول ذلك إلى حلقه. وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سألت حماد عن المرأة الصائمة تذوق المرقة أي الطعام، فلم يرى بذلك بأسا. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر، أما للحاجة فهو كالمضمضة، يعني لا بأس به إن كان للحاجة. أحوال من يرخص لهم الفطر مسألة أخرى. نحن الآن انتهينا من ما يباح للصائم، معنى يباح للصائم يعني إن فعله لا شيء عليه والصيام صحيح، وإن تركه فلا شيء عليه والصيام صحيح. قلنا السواك، المضمضة والاستنشاق، الاغتسال وصب الماء على الرأس، الحجامة، كذلك الفطر للمسافر، كذلك المرضع والحامل، ذوق الطعام، إلى غير ذلك مما ذكر. أحوال من يرخص لهم في الفطر، من يرخص لهم في الفطر ينقسم إلى قسمين، من يرخص لهم في الفطر وعليهم القضاء، يعني يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ولكن عليه القضاء بعد أن ينتهي رمضان. النوع الثاني من يرخص لهم في الفطر وعليهم الإطعام، عليهم كفارة، ليس عليهم قضاء. أما من يرخص لهم يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان وعليهم القضاء فهم أربعة. الأول المريض الذي يرجى شفاؤه، الثاني المسافر، الثالث الحائض والنفساء، الرابع المرضع والحامل. أربعة من أهل الصيام يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان لهذه الأعذار، فإذا انقضى رمضان وذهب هذا العذر يجب عليهم القضاء، وهم المريض الذي يرجى شفاؤه، المسافر، الحائض والنفساء، المرضع والحامل. أما المريض الذي يرجى شفاؤه المريض إما أن يكون المرض إما أن يكون مرض طارئ يرجى شفاؤه، وإما أن يكون مرضا مزمنا دائما لا يرجى شفاؤه كما يحدد أهل الاختصاص من الأطباء. فإن كان الأول فعليه القضاء لقوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وهنا ترد مسألة: ما هو حد المرض الذي يباح للصائم فيه الفطر؟ يباح للصائم فيه الفطر، لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن جمهور العلماء أنهم قالوا: إذا كان به مرض يؤلمه أو يؤذيه أو يخاف على نفسه تمادي هذا المرض، أو صح له أن يفطر، صح له أن يفطر. فإن كان به مرض يؤذيه أو يسبب له الألم، أو هذا المرض الصيام يؤثر على هذا المرض فيزداد هذا المرض، نقل القرطبي عن الجمهور أنه يجوز له أن يفطر. الأمر الثاني: المسافر. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسافر، المسافر يجوز له أن يفطر ويقضي بعد أن ينقضي رمضان، يقضي الأيام التي أفطرها بسبب السفر. وهناك مذهب شاذ موجود في كتب الفقه، نقل عن داود الظاهري قال في تأويل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا المذهب حاصله أن داود الظاهري يرى أن يلزم المريض والمسافر بإعادة الأيام التي مرض فيها المريض أو سافر فيها المسافر، حتى وإن صام، حتى وإن صام، يعني واحد مسافر وصام يلزمه بعد رمضان أن يقضي هذه الأيام، واحد مريض وصام يلزمه بعد أن ينقضي رمضان أن يقضي هذه الأيام. وهذا مذهب شاذ مرضوط، فرحم الله داود بن علي الأصفهاني. الأمر الثاني أو النوع الثاني الذي يفطر ويقضي بعد أن ينتهي رمضان: الحائض. ليس للحائض أن تصوم. نقل ابن قدامة في المغني الإجماع قال: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا تحل لهما الصيام، لا تحل للحائض أن تصوم ولا النفساء أن تصوم. فهذا إجماع نقله ابن قدامة رحمه الله تعالى. وعليه وعلى الحائض القضاء، أي تقضي ما أفطرت في نهار رمضان. ومثل الحائض المرأة النساء النفساء أو المرأة النفساء عليها القضاء. ولكن هنا ترد مسألة أيضا: امرأة حائض رأت الطهر قبل الفجر، هل يصح صومها بدون غسل؟ جمهور أهل العلم يقولون يصح صوم هذه المرأة الذي رأت الطهر قبل صلاة الفجر، كما نقل عنهم الحافظ ابن حجر في الفتح. المرضع والحامل يباح لها الفطر في نهار رمضان وتقضي بعد أن تنتهي مرحلة الرضاعة ومرحلة الحمل. والمسألة فيها أقوال كثيرة، ولكن الراجح منها والله تعالى أعلم أن عليها القضاء فقط دون الإطعام. يبقى النوع الأول من يرخص لهم، النوع الأول من يرخص لهم الإفطار في نهار رمضان وعليهم القضاء، وهم المريض، المريض الذي يرجى شفاؤه، المسافر، الحائض والنفساء، المرضع والحامل. النوع الثاني يباح له الإفطار في نهار رمضان وليس عليه القضاء، إنما يؤمر بالإطعام، يؤمر بالإطعام، إنما يؤمر بالإطعام. وهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض مزمن، والمريض مرض مزمن لا يستطيع، مرض مستمر معه. الشيخ الكبير بعد أن ينقضي رمضان لن يرجع شابا، والمرأة العجوز لن ترجع شابا بعد انقضاء رمضان، وكذلك المريض مرض مزمن. فهؤلاء عليهم الإطعام وليس عليهم القضاء. وهنا بعض المسائل خاصة بقضاء رمضان. المسألة الأولى، هل لقضاء الصوم أمد محدد يجب على الشخص أن يتجاوزه، يعني عليه أن يقضي في شوال، عليه أن يقضي بعد رمضان مباشرة؟ أولا لا يوجد دليل صريح في هذه المسألة يحدد أمرا معين لقضاء الصيام، فالله عز وجل يقول فعدة من أيام أخر، فهذا يعطي فسحة للصيام في أي يوم، لكن المبادرة بالقضاء أولى، لكن المبادرة بالقضاء أولى لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. ومن أهل العلم من حد ذلك بشعبان استدلالا بفعل عائشة، لكن الجمهور يوسعون في هذا الأمر. مسألة أيضا في القضاء، هل يلزم في القضاء التوالي؟ يعني رجل عليه 3 أيام بسبب السفر، أو امرأة عليها أسبوع بسبب الحيض، هل يلزمها التتابع في الصيام؟ لا يلزم التتابع في صيام قضاء رمضان، بل يصوم كيف شاء، إذ لا يوجد دليل على الإلزام. قال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن فعدة من أيام أخر يعطي بظاهره قضاء الصوم متفرقا، وقد روي ذلك عن جماعة من السلف. مسألة أخرى، مقدار الإطعام، هو وجبة واحدة من الطعام الذي يتقوته يعني أهل هذا الزمان. مسألة أخرى من مسائل الصيام، سنن الصيام، مستحبات الصيام، سنن الصيام. من سنن الصيام السحور، تناول السحور. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أن يأكل الإنسان في وقت السحر. ولا ينبغي الإنسان يقول أنا لا أتسحر، أنا أنام ولا أستيقظ، لا، ينبغي أن يأخذ بهذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. من الأمور أيضا من سنن الصيام تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. كذلك من السنن الدعاء عند الفطر، لما في سنة الدارقطني بسند حسن عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. هناك مسائل حادثة في يعني في هذه العصور، من هذه الأمور استخدام بخاخة ضيق النفس أو بخاخة الربو، هل تفطر الصائم؟ اختلف في ذلك على قولين، لكن الذي اختاره أهل العلم من المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ ابن جبرين رحمة الله عليهم واللجنة الدائمة أن هذا الأمر لا يفطر الصائم، أن هذا الأمر لا يفطر الصائم. أيضا من المسائل الطارئة النازلة، الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية. فمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة قال أن هذه الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغير ذلك لا تفسد الصيام، لا تفسد الصيام. كذلك من الأمور الطارئة أيضا مسألة منظار المعدة، المنظار. يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أن الصحيح أن المنظار لا يفطر الصائم إلا إن وضع فيه شيء من الدهن أو ما شابه ذلك من ودخل معدة الإنسان، فقال أنه يفطر. قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن، القطرة التي توضع في الأنف وفي الأذن وفي العين. أما قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إذا وصلت إلى الحلق فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فلا يجوز استخدام ذلك. أما قطرة العين وقطرة الأذن، فيرى الشيخ ابن عثيمين أن مثل هذه الأمور لا تفطر، لأن العين والأذن ليست منفذ للحلق، أو كما قال رحمه الله تعالى. بهذا ننتهي من أحكام الصيام، ولكن هناك جملة من الأمور نوصي بها الصائمين، نوصي بها الصائمين. الأمر الأول أن رمضان شهر القيام. هناك جملة من العبادات خاصة، يعني هذه العبادات في رمضان وغير رمضان، ولكن يستحب المحافظة عليها في شهر رمضان. من هذه العبادات القيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله على هذه الفرصة، من قام رمضان إيمانا بمشروعيته واحتسابا، يعني احتسابا للأجر من الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام في غير رمضان هو من أعظم العبادات. فعن عبد الله بن أبي موسى، عبد الله بن أبي موسى وليس عن أبي موسى الأشعري، إنما عن عبد الله بن أبي موسى قال: قالت لي عائشة: يا عبد الله، لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل، وكان إذا كسل أو مل صلى جالسا. كان يدع قيام الليل في رمضان ولا في غير رمضان. وفي سنة الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، دخل المدينة مهاجر من مكة، انجفل الناس، أي خرجوا مسرعين، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن سلام وكان لا يزال يهوديا، يقول: فجئت مع الناس لأنظر إلى هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فلما تبينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه ليس بوجه كاذب، الصدق يخرج من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة، قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ولما رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب، رأى رؤيا ورأى فيها النار، وقصت حفصة هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. فكان ابن عمر لا يترك قيام الليل بعد ذلك. و يا أخرج ابن المبارك عن ابن مسعود في فضل صلاة الليل موقوفا عن ابن مسعود قال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية، على صدقة العلانية. وأخبار السلف في قيام الليل والمحافظة عليه فيها الشيء الكثير، وما أجمل ما نقل في ترجمة أبي إسحاق السبيعي، وهو من كبار أهل الحديث في زمانه. قال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ذهبت من الصلاة ورق عظمي، ولا أستطيع أن أقوم بالليل إلا بماذا؟ إلا بالبقرة وآل عمران. يبكي في آخر حياته لأنه لا يستطيع أن يصلي بالليل إلا بالبقرة وآل عمران. بل ثبت بأسانيد صحيحة عن عثمان بن عفان أنه قرأ القرآن كله في ليلة عند الكعبة في ركعة واحدة، وقال: هذه وتري. وهذا ثابت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. كذلك هناك أمر أيضا بخصوص قيام رمضان، استحباب إكمال التراويح مع الإمام، استحباب إكمال التراويح مع الإمام، لما في السنن الأربعة من حديث أبي ذر، قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. يعني الإمام يصلي 11 ركعة، فصليت أنت معه 11 ركعة ثم خرجت، يكتب لك قيام ليلة. يقول بعض الناس: أنا أصلي مع الإمام 8 ركعات ثم أرجع إلى بيتي، فأحب أن أصلي بالليل حتى أوتر آخر الليل، وحتى إذا أوترت مع الإمام أستطيع أن أصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. حث النبي على أن تكون آخر الصلاة وتر، وهذا الأمر فيه يسر، فيجوز للإنسان أن يصلي بعد الوتر، يجوز له أن يصلي بعد الوتر وإن أوتر، فيصلي مع الإمام 11 ركعة، ثم إن بدأ له ورزق قيام يصلي مسنا مسنا ما بدأ له ولا يوتر، وهذا رأي الجمهور. الاجتهاد في قراءة القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان شهر القرآن أنزل فيه القرآن. في صحيح البخاري عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يدارسه القرآن في رمضان صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في الحديث: الحس على استحباب الجود والإكثار من تلاوة القرآن في رمضان. وقال ابن رجب في الحديث: استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على تلاوته. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. وقال في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنيئا لمن ختم القرآن في رمضان أكثر من مرة. وانظر إلى أحوال السلف في قراءة القرآن في نهار في رمضان، فكان السلف يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان، فمنهم من كان يختم في قيام رمضان في كل ليلة، ومنهم من كان يختم في سبع، ومنهم من كان يختم في ثلاث. وكان الزهري محمد بن شهاب الزهري كان إذا دخل رمضان قال: إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك الإمام مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن. وكان الثوري سفيان بن سعيد الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكان الأسود بن يزيد يقرأ القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين يختم، في كل ليلتين يختم. وكما أسلفنا صح عن عثمان أنه ختم القرآن كله في ركعة ذات ليلة. هنا ترد مسألة: الأحاديث الواردة عن النهي، يعني هذه أثر عن السلف، صح عن عثمان أنه ختم في ليلة، وصح عن الأسود بن يزيد وهو من التابعين أنه ختم في ليلتين، وكثير من الصحابة وكثير من التابعين كان يختم في أقل من ثلاثة، وقد ورد النهي عن ختم القرآن في أقل من ثلاث. وأجاب ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف قال: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، أن يداوم الإنسان على ذلك. أما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة فإنه يجوز، فإنه يستحب له الإكثار من تلاوة القرآن واغتنام هذه الساعات الفاضلة واغتنام الوجود في هذه الأماكن الفاضلة. لكن يستحب تدبر القرآن، فلم يكن من هدي السلف الصالح هز القرآن كهز الشعر، بل كانوا يتدبرون القرآن. من الأمور التي يستحب أن نكثر منها في رمضان الصدقة. قال ابن عباس في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان والصدقة لها فوائد كثيرة، هي سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. وأطعم الطعام تدخل الجنة بسلام، والنبي والله عز وجل يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فمن أسباب دخول الجنة إطعام الطعام، إطعام الطعام. وفي مسند الإمام أحمد من حديث هاني بن يزيد قال: قلت يا رسول الله دلني على أمر أدخل به الجنة، قال: تطعم الطعام، تطعم الطعام. والله عز وجل ذم من لم يطعم الطعام ومن لم يشجع على ذلك، فقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا يشجع على إطعام ولا يحض على طعام المسكين ولا يشجع على ذلك. وقلنا أن إطعام الطعام سبب للنجاة من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكذلك بخصوص الإطعام يستحب أن توضع الصدقة في المكان المناسب، فإذا قمت بإعداد إفطار للناس، إفطار كما يسمى في هذه الأيام إفطار جماعي أو ما يسمى مائدة الرحمن في بعض الأماكن، فينبغي أن يجلس على هذه المائدة أن يدعو من يحتاج إليها، يدعو من يحتاج إليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء. كذلك يستحب الصدقة بالشيء الغالي الثمين، فمن تصدق بغال ثمين وجد في الميزان غال ثمين، ومن تصدق بشيء مهين وجد في الميزان هذا الشيء الذي تصدق به. وما أجمل ما ورد في ترجمة بل ثبت عن العبد الصالح الربيع بن خثيم، هو من سادات التابعين وكانت تلميذا لابن مسعود، أخرج أبو نعيم في الحلية أن هذا العبد الصالح كان يجهز المائدة العظيمة ويضع عليها اللحم والخبز والعسل، أشى اللحم والخبز والعسل والفاكهة، أشى الأطعمة في زمانه، ويدعو من؟ يدعو الخرق والمجانين، يقوم بجمعهم من الطرقات ويطعمهم بيده واللعاب يسيل من أفواههم. وكرر هذا الأمر أكثر من مرة، فقالت زوجته: يا ربيع إنك من المبذرين، إن هؤلاء لا يدرون ما يأكلون، لو وضعت أمامهم خبزا وملحا مثل ما تضع أمامهم لحما وخبزا. فنظر إليها وبكى وقال: ولكن الله يدري، ولكن الله يدري. فالإنسان ينبغي أن كذلك من الأمور التي تستحب في هذا الشهر إفطار الصائم، تفطير الصائمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن النسائي: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام وأن يأخذ بنواصينا إلى الهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.